قال بعض العلماء سجدة سورة صاد سجدة شكر تفعل خارج الصلاة وإذا سجد داخلها بطلت، هل هذا صحيح؟ نعم، سجدة صاد سجدة شكر لا شك، لكن من فرق بين الصلاة وخارجها فليس كلامه صحيحا، فالصواب أنها تفعل في الصلاة وخارجها، ومن قال لا يصلى لا تفعل الصلاة فقد غلط وصلى وقد سجد النبي صاد عليه الصلاة والسلام وسجد فيها وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، فمن قرأها فالسنة يسجد سواء كان في الصلاة في الفريضة أو التراويح أو كان في خارج الصلاة، السنة له أن يسجد مطلقة حتى في الصلاة، ومن قال أنها تبطل الصلاة وأنها تدعو في الصلاة فهو قول غلط لا وجه له بالشرع.